تجعلون رزقكم. أليس الرزق المراد به المطر كما فسر لا بعضهم فسره بالقرآن جعل الرزق القرآن لأن السياق في القرآن، لكن هو جاء به الشيخ على أنه المطر. الإنسان قد يشعر بالفخر بما له واقع، يعني هل مثل هذا بس لا يترفع به على الناس كونه يحمد الله جل وعلا أن جعله من من من من صلب هذا الرجل الطيب اللي يعني كونه من آل البيت وهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أن هذا رفع. صلى الله عليه وسلم قولهم إذا جاء السيل لا تعمل السيل، لأن العادة جرت بذلك ما فيش. لا لأن السيل ينزل المطر. صلى الله عليك شيخ، الكتب اللي تتوزع من رئاسة لجنة دعم الفتاوى ووزارة الشؤون الإسلامية يجوز طالب العلم يكتب عليها اسمه وختمه يضع عليها خشبه؟ لأن له اختصاص بها، ما يصير تملك وإن لم يكن ملك لكن اختصاص.